القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، زار قصر كمسوسان للشمس عند الساعة 0 من يوم 16 من شباط، وعبر عن فائق الاحترام للقائد العظيم كيم جونغ إيل بمناسبة عيد النجم الهادي، أكبر الأعياد القومية المباركة. رافقه نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هوانغ بيونغسو، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، وغيره من كبار المسؤولين للحزب والجيش وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة. دخل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون ردحة حيث ينتصب تمثال الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل بطول قامتهما. كانت تنتصب على جانبيهما أعلام الحزب والجمهورية، وتصطف صفوف حرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية والمضادة للطائرات في الجيش الشعبي الكوري وقوات العمال والفلاحين الحمراء. قدم قائد حرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية والمضادة للطائرات في الجيش الشعبي الكوري وقوات العمال والفلاحين الحمراء التحية العسكرية نحو تمثالي الزعيمين العظيمين. وضعت أمامهما سلة الزهور باسم القائد الأعلى المحترم، ثم أضيعت أمامهما سلة الزهور بالاسم المشترك للجنة المركزية لحزب العمل الكوري ولجنته العسكرية المركزية ولجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. أعرب القائد الأعلى المحترم مع مرافقيه عن الاحترام الفائق للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل متطلعاً إلى تمثاليهما، ودخل صالة خلود حيث يرقد القائد العظيم كيم جونغ إيل بصورته الحية وسلم عليه تعبيرا عن فائق الاحترام القلبي له. تفقد الزوار غرفة حفظ الأوسمة المشبعة باحترام أبناء شعبنا وبشرية العالم التقدمية للرجل العظيم الأسطوري الفذ، وغرف حفظ السيارة والعربة الكهربائية والسفينة والقطار التي استعملها القائد العظيم أثناء توجيهاته الميدانية وزيارة البلدان الأجنبية حتى الفترة الأخيرة من حياته.